الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقفين عند صفحة 126 من كتاب قيمة الزمن عند العلماء، إن شاء الله بإذن الله هنكمل. السلام عليكم. ده صح؟ لا لا ازيك يا احمد؟ ازيك؟ طيبين؟ عليك يا احمد الله يكرمك في الجيش بقى. سلامك عليك والله. الله يكرمك سهل تعافي العافية. الله يكرمك. الله يكرمك. عايزين أي حاجة؟ البنت كان عملت إيه؟ الحمد لله كويسة الحمد لله. بركة أحمد غدر أنت رحمة. الحمد لله ربنا يبارك فيها بقى. ربنا يديك الصحة الله يبارك فيك. السلام عليكم. كنا بنقرأ في الطريق مرة أنه عبد الرحمن من حوالي 3 سنين. كان بسمع الصوت ده من حوالي 2 أو 3 شهور. فلقيت كنا بنقرا في الشارع زي حالا كده في نفس الشارع دهوت، كنت بقول ازيك يا اسعد؟ ازيك؟ مصعد ديت حالا لا مصعد ديت حالا كانت ماتت من سن، فافتكرت بقى ام اسعد. فقلت بقى هذه ذكريات، فلذلك بحرص اني اسجل كل حاجه. تمام. الله يبارك فيك يا سلام. هنا ولا فين؟ يا سلام مسافر حوالي 4 أيام. 4 أيام؟ وجاء أجازة قد إيه؟ بيجي 5. بيقعد هناك 10؟ بيجي 15 وبيجي 5. 15 و5. بس إيه؟ سلام، أخذ التليفون ولا؟ لا ممنوع. أخذ التليفون؟ هو هشوف الزول اللي معاك في حد الشارع. هو بس في الفترة ديت خلاص. بس انا على كتير. اهلا ماشي. اجازتي الحق الاجازة الجاي. ان شاء الله. انا عايزنا الجاي. بس هو الافرام متعلق على الحاب يقول لي احمد بيه. ما كده. ما شاء الله. متعلق ورا ما عرفش انك جاي. ربنا يخليك. بسم الله. ابن مالك كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. ومن الأئمة الكبار الذين حافظوا على الساعات واللحظات حتى وهم في غمرات الموت ووداع الحياة، وتعلقوا بتحصيل العلم قبيل ساعة الممات. نعوذك بها يا محمد. هل أنت ماشي ممكن يكون انشغالك وتركيزك على صوت الشيخ أقل ولا أكثر من ما إحنا قاعدين؟ لا أكثر طبعا. تركيزك بيبقى اكتر ولا اكتر؟ انا قرأتها باين ان وانت بتمشي تركيزك بيبقى بزيادة جدا. الله والله. بحسبها اقل. بحسبها اقل عشان على ما اسمع اقل. طب كويس. عايزك بقى تحط بقول كان في بتاع حاجه بيقول لك ايه، اما انت تكون في عمل من الاعمال استغرق كليا في العمل ده. يعني تخيل مثلا انت حالا ايه قاعد مع واحد صاحبك تكلم معاه وانت وراك امتحان بكره، فانت هتستغرق كليا في الامتحان ولا في الحديث اللي مع صاحبك؟ استغرق كليا في الحديث. ما تشغلش نفسك بحاجه تانيه، هو بس ايه حط دماغك في الحاجه اللي انت فيها وخلاص. فانت حالا هنطبقها على حق انت هتجيب دماغك واحمد هتجيب دماغه وانا اجيب دماغي واحطها فين؟ في الكتاب اللي احنا بنقراه. ما تنشغلش باي حاجه ثانيه خالص خالص خالص. تمام. حاول كده على قدر الامكان، وكده مش هتبقى حاجه سهله. يعني التركيز ده عاوز مجاهده زي الخشوع في الصلاه كده، هو عاوز مجاهده في نفسه. فكره تيجي تطردها، فكره تيجي تطردها، مع الزمن هتتعود على الحاجات دي. تمام. فانت بقى ايه، هات دماغك حطه في الكتاب ده، خليك منسجم مع الكلام اللي احنا بنقراه من الأول. ومن الأئمة الكبار الذين حافظوا على الساعات واللحظات حتى وهم في غمرات الموت ووداع الحياة، وتعلقوا بتحصيل العلم قبيل الممات، قبيل ساعة الممات. الإمام ابن مالك النحوي صاحب الألفية. عارف ألفية ابن مالك دي؟ صاحب الألفية. وغيرها من أمهات كتب النحو. محمد بن عبد الله المولود سنة 600 والمتوفى سنة 672 رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى كثير المطالعة، سريع المراجعة، لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله، وهذه حالة المشايخ الثقات والعلماء الأثبات. ولا يرى، اسمع بقى دي، ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ، إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. لك يا علي عمل إيه؟ أسعد النور ده لك أكثر كم جلال؟ تعب حديد ولا ايه؟ من اين كنت؟ انا مش هرك ارش ما ارش النار من اين الحالة يا؟ راح مشى مشى في الهواء الطلق عمل ايه؟ جيم ها؟ جيم؟ ايه عم فلت اوه بس تيجي لو انت عايزين تيجي احنا بنقرا واحنا ماشيين رايحين مشوار كده خلاص ماشي خلاص ماشي بسم الله. وحكي انه توجه يوما مع اصحابه للفرجه بدمشق، فلما بلغوا الموضع الذي ارادوه حكي انه توجه يوما مع اصحابه للفرجه بدمشق، يعني راح مكان في دمشق، فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه بسويعة. سويعة دي تصغير ايه؟ تصغير ساعة. فطلبوه فلم يجدوه، عادوا دوروا عليه ما لهوش، ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على أوراق. الأغرب من كده بقى، شوف بقى القصة دي، حفظوا ابن مالك 8 أبيات قبل موته تلقينا، يعني ايه؟ حفظ قبل ما يموت ايه 8 أبيات هو بيموت. واغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر انه حفظ يوم موته 10 أبيات حدها بعضهم ب8 أبيات لقنه اياها ابنه، وهذا مما يصدق ما قيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. يعني ايه معناها؟ يعني مثلا ايه؟ يعني عاوز انت تبقى عالم كبير، عاوز يبقى معاك فلوس مثلا، واحد من اهل الدنيا عاوز يبقى معاك فلوس كتير وكده وايه، بس يحاول هل هو نايم على السرير هيخسر الفلوس دي ولا لازم ان يتعب ويعرف ايه؟ هو نايم المطالب بالايه؟ المطالب بالتمام، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. وهذا مما يصدق ما قيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فجزاه الله خيرا عن هذه الهمة العالية، وتوفي بدمشق 772 ودفن بسفح جبل قاسيون، وما يزال قبره معروفا هناك رحمه الله تعالى. الإمام النووي يقول لك الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو 2 سنين. لم يضع جنبه ولا لم يضع جنبه؟ جنبه. لماذا؟ لأنها جاية من جنب. جنبه ولا جنبه؟ جنبه ولا جنبه؟ يبقى الاختلاف على جنب. مش عارف. لم يضع جنبه ولا جنبه؟ لم يضع جنبه ولا جنبه؟ لساني بيتفخ. إذا تقول جنبه هذا الإعراب بتاعها مفعول به ولا فاعل؟ لم يضع هو جنبه، يبقى جنبه مفعول به منصوب بالايه؟ بالفتح. يبقى لم يضع جنبه، هو دي بيته ولا ايه؟ موجود مش موجود؟ طب هيبقى موجود امتى؟ هيبقى هنا امتى؟ خلاص ماشي شكرا. فممكن رقم تليفونه؟ خلاص ماشي شكرا. بسم الله. الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين. دي حاجة اتعلمها. شفت برضو حتة موضوع التركيز اللي احنا كنا بنقول عليه ديت مع كثرة حاول انك تفصل بسرعة. يعني ايه تفصل بسرعة؟ تفصل مواقف بسرعة. يعني مثلا احنا حالا ايه احنا ماشيين حصل موقف مثلا بينك وبين واحد موقف زعلك تمام؟ فمش مش مشينا وقابلنا واحد تاني، هل هتبقى بقى ايه يعني بنفس حالتك اثناء مقابلتك للشخص التاني اللي هو زعلك ده؟ لا. حاول تفصل. مثلا واحد عمل مشكله في البيت ما يروحش الشغل يقرف الناس ده. اه ما صلحش نكدك عليها زي بتاع من راح على القط. ما راح على القط. عرفت من راح على القطه؟ ها؟ من ركل القطة؟ من ركل القطة؟ اللي لا مع القطة. تعمل نوع يا أحمد؟ عشان هدوء يا حسن. رحت يا عم من ركل القطة. كهن. لكن أنت فقير أنت. لا مش فقير. فقرت من زمان. أنا ما أعرفش كان إيه اللي حصل كده والمدير. أيوة هي دي. المدير بس ما اعرفش مين في النهايه بقى ما اعرفش مين اللي ركب القطه. بقول لك يا سيدي اللي كان في كتاب استمتع بهذا صح؟ اه من ركب القطه. سؤال بقى من ركب الايه؟ القطه. انا هحكي لك قصه وتقول لي من ركب القطه. ركب القطه يعني ايه؟ الضرب الشلوف. اه في يوم من الايام كان في مدير شركه. مدير هذه الشركة ايه؟ يعني راجل عادي عنده بيت وعنده زوجة وعنده أولاد وكده تمام؟ قام من النوم أظن يعني والله أعلم إن هو ايه مراته ما حضرتلوش اللي ايه؟ الفطار أو كده فقام متعكن بقى وإيه؟ فالمهم ايه؟ زعق لمراته وطلع من البيت راح الشغل ايه؟ وهو ايه؟ متعكن وغضبان. فالمهم قام رايح فين؟ راح الشغل. راح الشغل ايه منكد برضه كده. فالراجل الساعي او الراجل اللي هو بتاع الشاي اللي هو ايه في الشغل عنده دخل عليه المكتب فايه فبيكلمه يعني وكده فقام مزعق ايه مدير الشركه ده قام مزعق معاه. فالراجل اللي هو الايه بتاع الشاي ده غضب برضه كده وتنكد. فقضى اليوم بتاعه وروح في نهايه اليوم لبيته. فايه فبنته يعني هو داخل البيت كده بنته راح عليه عشان تحضنه كده فاهم ايه فاهم زعلانه فزعلت وغضبت. فالبنت دي كان عندها قطه فكانت بتحسس عليها وكده. فالقطه جايه عليها عشان ايه متعوده بقى ان هي بتجيب لها اكل وكده فقامت ضربها بالرجل. فالسؤال بيقول من ركل القطه؟ الجميع ركل القطه. هو راجل هو لان بس ليه سبب كبير لا يفتح عليه. هو ده يعتبر السبب الرئيسي في ركل هذه القطه. فانت حاول تفصل زي ما الباشمهندس احمد كده قال لك. افصل بين ايه؟ بين كل حاجه. يعني انت مثلا احنا قابلنا حد مثلا واحد عمل معاك موقف وانت بتقرا حالك. موقف ما. ما تفكرش في الايه؟ في الموقف. في الموقف ده. لا حالك. لذلك بيقول لك وانت رايح تصلي وانت رايح تصلي ممكن الانسان يكون منشغل في الصلاه الحاجه دي تمنعه عن الخشوع. ايه الحاجه اللي ممكن يكون منشغل بيها؟ تبقى حاجه من حاجتين او الشيطان بمعنى اصح يفكرك بيها. حاجه من حاجتين يا اما اخر حاجه اتعاملت معاها انت قابلت مثلا كنت داخل ف وانت ماشي في طريق المسجد قابلت واحد الواحد دي ما تعرفش اسمه فانت ايه فانت قاعد تفكر مين يا ترى مين ده لا الصلاه خلص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلص كل سنه وانت طيب. او حاجه مهمه في حياتك مشكلة مثلا معينة، حاجة مهمة يعني. فالحاجتين دولت ما تحاولش او حاول على قدر الامكان، حاول على قدر الامكان انك ايه تفصل الحاجات ديت عن الحاجات اللي انت بتعملها. يعني انت بتكره حالا زي ما قلت لك، ما فيش حد ما عندوش مشاكل، ليه عنده مشاكل، ليه عنده مشاكل، حاول تفصل المشاكل دي عن كل موقف ايه انت فيه، عن تفكيرك، بحيث انت تكون حاضر في اللحظه اللي انت فيها حالا، في العمل اللي انت بتايه بتعمله بتقوم بيه حالا. فصل موجودة 100% لكل حاجة. الله يفتح عليك 100% لكل حاجة. كان يعني ممكن يعني تصف الإبداع، الإبداع هو القدرة على التركيز في عمل معين. لو أنت ركزت في عمل معين هتستغرق، هتبدع. لذلك ممكن هل فكرة السياحة ممكن تخبرنا بها عن موضوع الاستغراق ده؟ تستغرق فعل العمل اللي انت هتعمله، ما تهتمش بيه يعني، هتستغرق يعني قصه معينه بتحكي عن واحد استغرق في عمل معين، حاجه غلط يعني. لا استغرق يعني عن المألوف يعني. لا استغرق يعني ايه مثال، مثلا احنا بنقرا وماشيين، فايه فقابلنا واحد صاحبه نعرفه جدا، بس ايه استغرقنا في القراءه فما خدناش بالنا اللي هو موجود. فدي ايه من استغرقنا في الكتاب، ما حسناش بيه، او موقف معين يدخل مثلا في حقيقه مثلا انت كنت معاه وكده وليه كلها فاجت، ما قدرنا نقرا، ما سمعناش عن الايه الحاجه دي. ليه ما سمعناش؟ لان احنا كنا مستغرقين في الحاجه دي. احنا صوت صرصار كان شغله حاجه بسيطه جدا. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ عشان طيب. ازيك يا محمد؟ وحشنا والله. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ ازيك يا زياد؟ جاي قبله على فكره. روح على مين؟ هل هذا هو ظلم؟ ازيك يا مازن؟ مازن شعر مازن. شد على بطك كده. ازيك اسمك محمد او اسمك؟ لا لا شخصي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا ابو حميد؟ شلونك طيب؟ اسمك ايه؟ فل اسمه ايه؟ فهد. نعم بس كلنا عدنا ولا حاجه. ازيك يا فهد؟ ايه تلعبوا ولا ايه؟ تلعبوا؟ لعبه البوليس وحرام. طب هو خلص يشمت الشجره؟ احنا كمان سنه بقى حرام السجن وننتقل. طبعا انا ان شاء الله هنا لغايه يوم الجمعه الجاي، نروح يوم الجمعه. طب خلاص يا بنا نعدى عليه. احنا بنكره حالا لو انت عاوز تيجي تعالى نمشي سوا. لا ده الحال مروح حالا. مروح؟ تعالوا احنا مروح. ماشي يلا. رجاله؟ خلاص. السلام عليكم. كيف احمد؟ ايوه يا عم. ما شاء الله من الناس اللي الواحد بيحبها جدا جدا. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. وانت طيب؟ هننزل هنا يا احمد؟ تخش انت من عند الفو، عارف قهوة الضربة؟ عارف القهوة بتاعت السمرة؟ اللي على الطريق؟ اه؟ ليك انت من هناك؟ ماشي؟ نقرأ من كتاب قيمة الزمن عند العلماء. هل تسمع عنها؟ قرأناش كده قبل كده؟ أحمد ده أنا بصوم مخصوص عشان أعملها. أحمد وحش؟ أنا بصته بقى وست فلان الحسن اللي قبله، فقلت بقى إيه؟ بص الجميع. بسم الله. الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين. عارف الإمام النووي؟ صاحب كتاب إيه؟ الأربعة النووية. و كتاب تاني. كتاب تاني مشهور. شرح صحيح مسلم كلمة الأولى كلمة الأولى كلمة الأولى هي رياض الصالحين رياض الصالحين غير بينهم تمام بقول لك إيه لم يضع جنبه على الأرض نحو سنتين تمام ولد سنة 631 في بلدة نوى في حوران وقدم دمشق سنة 649 فسكن في المدينة الرواحية يتناول خبز المدرسة قال وبقيت اسمع بقى دي وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض فحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخ الكمال بن إسحاق بن أحمد دي تستفاد منها إيه يا محمد شفت بقى هي دي اللي احنا نتكلم عنها احنا نتكلم حالا عن التركيز انا ايه محمد حالا معانا بجسمه وليس بايه لا كنت معاك بعقلي لغايه ما عمك حسن عندي دي بقى ليه لانك فكرت في موقف قديم معاه فكرت في موقف قديم تحاول تفصل عن بيه ايه علاج الموضوع ده يا وحيد من وجهه نظرك ركز يعني مع كل حاجه كلها وقت محدد يعني. لا ايه علاج ايه الحاجه اللي تساعدك انك تفصل بسرعه يعني مثلا حالا انا قابلت احمد فازيك يا احمد عمل ايه كان صوته طيب تبا لك شتمتك فانت ايه ماشي متعكمل صح لا احنا مش عايزين نبقى كده عاوزك بقى تفصل الموقف القديم ده تبقى ماشي مبسوط ايه الحاجه بقى اللي تساعدك على كده رد فعلي سريع مؤثر ايه رد فعلي سريع يعني مثلا زي ما يكون حاجه تدهش كده او كده تناسب الموقف ده ايه زي ايه كده مثلا يعني اي موقف يدهش يعني انت تخيل مثلا هو شتمك الشتمه ديت واحنا بنقرا حالا فانت وانت بتقرا مركز فين حالا ذهنك في الايه في الشتمه اللي انت ايه سمعتها احنا عاوزين بقى نفصل بحيث وانت بتقرا يبقى انت ذهنك فين دماغك فين في الكتاب اللي احنا هنقرا فيه ايه الحاجه بقى اللي تخليك اللي تخلي دماغك في الكتاب اللي احنا هنقرا فيه ما تفكرش في الشتمه ايه الحاجه اللي تخليك ما تفكرش في الشتمه اركز في القراءه ايه الحاجه اللي تخليك تركز في القراءه ما تفكرش في الشتمه ده الدايره مفلحه لك تحاول تركز حاول تركز حاول ايه يعني ايه حاول تفصل انت هو ده اللي انا قلته بالظبط هو ده اللي انت قلته فهمت والتركيز ده عاوز مجهده دي مش في القراءة بس كل حاجة من فيك خلاص ماشي عليكم السلام عليكم تمام فالنووي كان بايه ركز بقى هنا ما تفش في اي حاجة تانية قال وبقيت نحو سنتين لم اضع جنبي الى الارض فحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة أنه يقرأ كل يوم 12 درسا مع الضبط والتعليق يقرأ كل يوم كم؟ 12 درس مع الضبط والتعليق يوم مش 24 ساعة زينا يوم 24 ساعة 12 درس هل تقدر تروح كل يوم 12 درس؟ تقدر يحصل ولا هذا دي مستحيل مثلا؟ بالنسبة لي مستحيل بالنسبة لك هو ممكن يتحقق ولا بقى؟ يتحقق يتحقق مع ايه بقى ايه سبب التحقيق التركيز التركيز وايه كمان الاصرار يعني ايه ان انا اكون عندي عزيمه واصرار على ان انا اقدر اعمل الحاجه دي ماشي عليك ممكن عندك همه عاليه وقبل كل ده البركه من الله سبحانه وتعالى وربنا يكون مبارك لك فين وعليك وقتك ذكر تلميذه شيخنا ابو الحسن ابن العطار أن الشيخ محي الدين الشيخ مين محي الدين ده؟ الشيخ اللي هو النووي وكان لقبه ليه؟ فاكر أنت الفرق بين الاسم واللقب والكنية؟ الاسم أنت مثلا سيدنا أبو بكر الصديق اسمه إيه؟ عبد الله بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان لقبه أبو بكر الصديق لقبه لقب بس الصديق كنيته أبو بكر كنيته أبو بكر هو كان كنيته ايه؟ محيي الدين. تمام؟ ذكر انه كان يقرا كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. تمام؟ ما بياخدش بس 12 درس. هو الشرح بتاعهم كمان. هروح سامي النجار رحمه الله. حالا؟ اه. ليه؟ انا بروح مشوار كده اصلح النجارة بتاعتي. انت بقى ايه؟ ممكن لو انت عاوز تنزل شوية يعني اول بلد كده وترجع تاني. لحظة. ها؟ اول بلد لغاية تانية خلينا نقرا الخبر بس بتاع النوم. ماشي؟ يلا. ذكر تلميذه شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. تمام؟ وذكر بقى الحاجات اللي كان بيدرسها. قال وكنت أعلق، يعني ما كانش بقرأها بس عليهم، وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي وبارك الله تعالى في وقتي. ليه؟ قال لك بقى السبب إن هو إيه؟ بارك الله تعالى في إيه؟ الوقت. يعني السبب بالنسبة له هو البركة في الوقت، أنه كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة. كان بيأكل كل يوم إيه؟ أكلة. ممكن واحد يأكل كل يوم ستة وجبات. قال أبو الحسن بن العطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا، لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم، حتى في الإيه؟ حتى في الايه؟ الاكل. نعم. الطريق. هذه احنا ايه؟ عاوزين نحاول نطبقها حتى في الايه؟ في الطريق. يعني العلم بس مش وانت قاعد في الدرس. العلم وانت قاعد في البيت. وانت ماشي في الشارع. وانت قاعد تاكل وانت قاعد في الحمام. انت قاعد فين؟ ممكن تتعلم وانت في الحمام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا لا؟ يحتمل الاثنين. كنا بقى قرانا في السحالة يا قصة مين؟ جد شيخ الاسلام ابن تيمية. كان بيعمل ايه؟ لما يجي يدخل خلاء كان بيقف، كان بيخلي حفيده يقف قدام الباب ويقرا عليه كتاب مثلا عليه هو في الخلاء. شفت بقى؟ تقدر على العلم يعني. انت لابسش كبرة؟ ليه؟ ما عندكش حفيد؟ انا الحفيد. ممكن تعملها بحاجة تانية. ازاي؟ مسجل في الباب. الله يفتح عليك، مسجل. شغل الراديو. شغل درس، شغل تليفون، شغل قرآن. كانت حاجة سهلة يعني. قبل كده مثلا لو واحد عاوز يقرا في الطريق مثلا كان هو ممكن يقرا مثلا في كتاب او كده، فممكن ايه يقع في حفره ولا تخبطه حاجه او حاجه. حالا معاك التليفون الهاند فري وتعيش حياتك. نقرا بقى الخبر ده عشان احمد يمشي. يقول لك قال ابو الحسن ابن العطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى انه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار الا في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق يكرر او يطالع، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد عشاء الآخرة، ويشرب شربة واحدة عند السحر، ويمتنع من أكل الفواكه والخيار. وأقول أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم. أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم. فكان واحد بيقول لك مرة اداله خيارة وكده، قال له هي حرام. قال لا، ولكن اخاف ان ترتب كده وحيد. عامل ايه يا ريس؟ النور ده عامل ايه؟ الحمد لله. ايه دي، عرق ولا ميه ده؟ اه عرق. ميه هلا يا عم. مية ما بتخافش. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عامل ايه في هذه الحياة؟ ايه؟ يا عم. كويس؟ نتعلم. انا بنتعلم يعني. فين نقرا سوا؟ عشان احنا سوا نروح. فضلك ايه؟ راح اصلح لك الكارت. صباح انت بخير. كان الوضع عند اي حد عند مرتان نور عند مكان تعلمته. صح شوي حلو. عادي يا عم. تشرب مروه؟ ما شاء الله. عند النور ولا عنده غلط؟ عند عارف شعلانتها اللحمة؟ وصل بفضل عارف كيف فتح يا ان شاء الله؟ كيف تمشى شوية كده توقف؟ ونسى السلام المدور ومين عليك والله سلام يعني؟ نتقابل يعني ان شاء الله ولا احنا بنتقابل خلينا على الفيسبوك لا ان شاء الله نتقابل كمان بقول لك ويشرب شربة واحدة عند السحر ويمتنع من اكل الفواكه والخيار ويقول اخاف ان يرطب جسمي ويجلب لي النوم ولم يتزوج وعزم عليه شيخ برهان الدين الاسكندراني ان يفطر عنده فقال احضر الطعام الى هنا ونفطر جمعة هو دي حاجه يعني ايه مش محببه في علماء كانوا مشغولين بالعلم بصوره كبيره جدا لدرجه ان هم ما كانواش قابلين ايه زي كده ابن تيميه برضه كان بيتزوج بيقول لك انا منشغل بالعلم والتدريس والدراسه مش في دماغه الايه الزواج بس الافضل لطلب العلم والانسان اللي هو ايه يتزوج عشان يعرف نفسه يعني وكده تمام بس هي ديت يعني مش ايه هي هو ما كانش يعني التفضيل بين العزوبيه والزواج ايه الافضل ان الانسان يفضل عازب ولا متزوج الافضل هو يتزوج تمام حتى ايه ما يكون عنده اولاد وكده ويعلمهم الخير يبقى لهم ايه صدقه جاريه وعلم ينتفعوا بيه وهو لهم صالح ايه ولا حاجه كويسه يعني انما انا كنت قرات ان هم دول اصلا ما كانوش اصلا ايه كانوا منشغلون انشغال كبير جدا فكان ما كانش ده على دماغه لذلك واحد بيسال ابن تيميه بيقول له ان مثلا انت تتزوج الى الان ليه ما تقولش الشباب حاجه؟ فقال ايه لو تفكرت لك حاجه؟ يعني الموضوع مش ايه؟ مش في دماغه يعني فقال احضر لي الطعام الى هنا ونفطر جمله فاكل من ذلك وكان لولاي يعني في واحد قال له ايه تعال ما نفطر كان صايم قال له تعال افطر عندي قال له احضر الطعام الى هنا ونفطر جمله يعني تعالى هات الطعام هنا ونفطر دي اظن يعني والله اعلم من حرصه على الوقت يعني كده اللي هو مش عاوز ايه هيروح بقى ويقعد بقى يجهزه البتاع المعيده وكده يقول له ايه هات الطعام وننجز هنا وخلاص هي دي بس نكمل بقى احنا ماشي انا بقى هبقى في البيت ان شاء الله لغايه يوم الجمعه يوم الجمعة نرجع يوم الجمعة بنيجي يوم السبت ونطلع يوم الجمعة المكان الجامعة مش بنيجي يوم الجمعة بنرجع يوم السبت العكس بنيجي يوم الجمعة بنيجي يوم السبت فتخلي نعد السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس الجمعة المفروض نبقى نرجع السبت تبدأ معاه السبت كل شيء الساعة 5 اه ثم شكرا انت ستة بالليل صبت احنا بنصلي الفجر وزعت صريح ربنا يزيدهم احترام بقول لك انت هتروح اترك بقى تقف نروح عند حد تاني في كذا واحد تراك حاجة هتعملها؟ لا خلاص عم عيش استغرق بقى في الايه؟ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم